الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحن دخلنا في بيان أركان القياس، الركن الأول المقيس عليه، تناولناه وذكرنا ما هو تعريفه أو ما هو الاسم الذي اشتهر به وهو الأصل، ثم ذكرنا ما هي شروط الأصل، ثم دخلنا في الركن الثاني من أركان القياس وهو حكم الأصل. من شروطه أن يثبت بغير القياس ولو كان هذا الغير إجماعا، حتى ولو كان غير القياس إجماعا يثبت بالإجماع خلافا لبعض المخالفين. ثم ذكرنا ومن شروطه أيضا عند بعض العلماء أن يكون غير متعبد فيه بالقطع، انتهينا من هذا. والشرط الثالث وكونه شرعيا، وكون حكم الأصل شرعيا متى؟ ليس مطلقا، إن استلحق حكما شرعيا يعني إن كان المطلوب إثباته في القياس حكم شرعي، يعني المطلوب إثباته في القياس قد يكون حكما شرعيا وقد يكون حكما لغويا وقد يكون حكما عقليا. إذا كان المطلوب إثباته في القياس حكما شرعيا فيشترط أن يكون حكم الأصل أيضا حكما شرعيا. وشيخ الإسلام عبر عن هذا بعبارة أخرى، أن يكون كونه من جنس المقيس، هكذا قال إن لم أخطئ، كونه من جنس المقيس يعني إذا كان المقيس لغويا فالمقيس فحكم المقيس عليه لغوي، وإذا كان المقيس عقليا حكم المقيس عليه أيضا يكون حكما عقليا، وهكذا. يعني المعنى واحد. وكونه شرعيا إن استلحق، ما معنى إن استلحق؟ هذا هو تعبير جديد يعني، لكن المعنى واضح. استلحق يعني إذا كان إذا أردت أن تثبت بالقياس حكما شرعيا، أنت تثبت بالقياس ماذا؟ حكما شرعيا أو حكما عقليا أو حكما لغويا. جيد، إذا أردت أن تثبت بقياسك حكما شرعيا فيشترط أن يكون حكم الأصل أيضا حكم شرعي. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي لا يستلحقه إلا حكم شرعي، لا يستلحقه إلا حكم، وكذلك الحكم العقلي لا يستلحقه إلا حكم عقلي. يعني أنت تثبت حكما عقليا قياسا على حكم شرعي هذا غير معقول، وكذلك تثبت حكما لغويا بالقياس على حكم عقلي غير معقول. إذن لابد من اتحاد الجنس بين الحكم المقيس عليه والحكم هذا هو. وكونه شرعيا إن استلحق حكما شرعيا بأن كان، ما معنى إن استلحق؟ هو يصور لك الاستلحاق. ما هو الاستلحاق؟ بأن كان المطلوب إثباته أين؟ في القياس. بأن كان المطلوب في القياس، لأنه لا يحتاج للذكر لأننا ما زلنا في القياس. بأن كان المطلوب إثباته في القياس ذلك يعني الحكم الشرعي. إذن المطلوب إثباته في القياس شرعي، يعني المقيس شرعي هذا هو، أو حكم المقيس شرعي، فيشترط أن يكون حكم المقيس عليه أيضا شرعيا. بأن كان الباء للتصوير، بأن كان المطلوب إثباته، يعني المراد به المطلوب الحكم المطلوب، بأن كان الحكم المطلوب إثباته، هذا الحكم يطلب إثباته في القياس. بأن كان ذلك إعرابه منصوب المحل لأنه خبر كان. بأن كان المطلوب إثباته ذلك يعني حكما شرعيا. جيد، هذا يشترط، هذا الذي ذكرناه شرط في حكم الأصل. ماذا يتفرع عليه؟ الفاء للتفريع، فإن فهمتم؟ فإن لم يستلحقه بعيدا عن الجملة الإطرالية نكمل، فإن لم يستلحقه فلا يشترط. فهمتم؟ أنا سأقرأ ما بين الخطين. فإن لم يستلحقه فلا يشترط. إذن القياس لا يستلحق حكما شرعيا، فإن لم يستلحقه هو يعني ضميره إلى أين؟ الحكم الشرعي. فإن لم يستلحق الحكم الشرعي فلا يشترط أن يكون حكم الأصل شرعيا. هذا واضح. نحن بنينا قاعدة فرعنا عليها حكما، طالما فهمت القاعدة تستطيع أن تفرع عليها، أليس كذلك؟ فهذا هو التفريع. فإن لم يستلحقه ضمير في يستلحق إلى القياس، لا القياس هو الذي يستلحق. القياس يستلحق، ما معنى يستلحق؟ يثبت. من الذي يثبت؟ القياس أو القائس، ما في مشكلة. فإن لم يستلحق القياس هو يعني الحكم الشرعي، ماذا يكون؟ فلا يشترط هذا الشرط. إذن هذا الشرط يشترط في حالة واحدة فقط، وهي إيه؟ حينما يثبت حكما شرعيا. حينما يثبت حكما شرعيا اشترط أن يكون حكم الأصل كذلك حكما شرعيا. فإن لم يستلحقه فلا يشترط أن يكون حكم الأصل شرعيا. ما معنى لا يشترط؟ سنبين، وقبل أن نبينه نأتي إلى ما سبق. فإن لم يستلحقه بأن كان المطلوب إثباته غير ذلك. ما معنى فإن لم يستلحقه؟ القياس لا يثبت الحكم الشرعي، فيثبت ماذا؟ بأن كان المطلوب إثباته غير ذلك. يعني ما معنى غير ذلك؟ غير الحكم الشرعي. ما هو غير الحكم الشرعي؟ كأن يكون بناء على جواز القياس في الأقليات واللغويات. وقد بينا هذا، بينا أنه يجوز القياس في الأقليات. فعرفت إيه؟ قد يكون الحكم المطلوب إثباته حكما عقليا، وقد يكون المطلوب أو وقد يكون الحكم المطلوب إثباته حكما لغويا. فأنت من خلال ما سبق عرفت ليس المطلوب دائما حكما شرعيا، بل قد يكون المطلوب حكما شرعيا وهو الغالب عندنا، وقد يكون المطلوب حكما عقليا، وقد يكون المطلوب حكما لغويا. نحن بعيدا عن القسمين، الحكم اللغوي والحكم العقلي، لا يشترط في ذلك أن يكون حكم المقيس عليه شرعيا. ليس فقط لا يشترط، ليس لا يجوز كما سيأتي بيانه. صنيع المصنف لا يؤدي غرضه، إلا أنه إن شاء الله نتأول له أو نؤول له إن شاء الله. بأن كان المطلوب إثباته غير ذلك، فإن لم يستلحق عدم الاستلحاق. عدم الاستهلاك كيف تصوره هذا التصوير؟ لابد أن تعرف معنى كل حرف في الكتاب. بأن الباء لماذا؟ للتصوير. يصور ماذا؟ ما هو المصور؟ عدم الاستهلاك. بأن لم يستلحقه، إذن هناك عدم الاستهلاك، كيف تصوره؟ بأن كان المطلوب إثباته أين؟ في القياس. بأن كان المطلوب إثباته في القياس غير ذلك، غير منصوب على أنه خبر كان. بأن كان المطلوب إثباته غير ذلك، يعني كيف يكون المطلوب غير الحكم الشرعي؟ أيضا هذا مبني على ما سبق بناء، يعني كيف يكون غير ذلك؟ هذا تعليل للغيرية، تعليل للغير ذلك. لماذا يكون غير ذلك؟ بناء. فهمت؟ يعني للبناء، هذا تعليل. بناء على جواز القياس في الأقليات. جواز القياس في الأقليات كلام مفروغ منه، أليس كذلك؟ بناء على جواز القياس في الأقليات واللغويات كذلك. واللغويات خلاف ما جرى عليه المصنف، لأن المصنف ماذا قال في الأول؟ الصحيح أن اللغوي أن اللغة لا تثبت بالقياس، لكن هناك من خالفه. بناء على رأي هذا المخالف، القياس قد يجري في اللغويات أيضا. فحصل عندنا ثلاث أشياء: حكم لغوي، حكم عقلي، وحكم شرعي. فهمتم؟ في الحكم الشرعي يشترط أن يكون حكم الأصلي أيضا حكما شرعيا. أما في الحكم العقلي على ترجيح المصنف وفي الحكم اللغوي على خلاف ترجيح المصنف، في كليهما لا يشترط أن يكون حكم الأصلي حكما شرعيا. يكفي هذا؟ لا يكفي، بل لا يجوز أن يكون حكما شرعيا، بل إذا كان المطلوب إثباته حكما عقليا فيشترط أن يكون المطلوب فيشترط أن يكون حكم الأصلي أيضا حكما شرعيا. وكذلك إذا كان المطلوب إثباته حكما لغويا يشترط أن يكون حكم الأصلي أيضا حكما لغويا. لكن لماذا لم يصرح به المصنف؟ المصنف فقط ركز كلامه على الحكم الشرعي. إذا كان المطلوب إثباته حكما شرعيا يشترط أن يكون حكم الأصلي شرعيا، وإلا فلا يجوز، هكذا قال المحلي شارحا لعبارة المصنف. فهمتم؟ لكن هذا ليس إشكالا. لماذا؟ لأن غرض الأصولي لا يتعلق بالعقليات واللغويات. فتاج الدين السبكي هنا يريد أن يبين المسائل الأصولية، فهمتم؟ فهنا الحكم الشرعي هو القصد، هو القصد الأولي. ما شرطه؟ شرطه أن يكون حكم الأصلي أيضا شرعيا، انتهيت من غرضي أنا. أما القياس في العقليات واللغويات هذا لأهلهم، هم الذين يبينونه. أنا فقط أقول لك إذا كان الحكم المطلوب إثباته شرعي عقليا أو لغويا فلا يشترط أن يكون شرعيا، فلا يشترط أن يكون حكم الأصلي، هذا هو الذي أريد أن أقول لك. أما هل يشترط هناك شيء آخر أو لا يشترط، هذا لا يعنيني. فهمتم؟ فصنيع المصنف لا غبار عليه، لأنه يتكلم كأصولي بأن كان يعني، ولذلك يتكلم عليه بعض المهسين مثل العطار وغيره. قال إيه؟ كان على المصنف أن يقول فلا يشترط أن يكون مثل، يغير تعبيره كشيخ الإسلام. شيخ الإسلام غير التعبير فسلم من هذا الاعتراض. ماذا عبر به؟ ويشترط كونه من جنس المقيس عليه، من جنس المقيس. كلام جميل، سلم من الاعتراض ووفى بالغرض. أما المصنف وفى بالغرض ولكن لم يسلم من الاعتراض. فرق بين الأمرين. بأن كان المطلوب إثباته غير ذلك بناء على جواز القياس في العقليات. لكن هنا إشكال أيضا، أليس هل بين العقليات والشرعيات تناقض؟ يعني كل شرعي يجب أن يكون غير عقلي، أو كل عقلي غير شرعي؟ لا، نحن فيما سبق في جواز القياس في العقليات ذكرنا له مثالا. ما هو؟ ما هو المثال؟ الرؤية بجامع الوجود، أليس كذلك؟ أليست مسألة الرؤية مسألة شرعية؟ شرعية. فكيف تقول يعني بأن كان المطلوب إثباته غير ذلك بناء على جواز القياس في العقليات؟ ربما أراد في الشرعيات هنا الفقهيات، الله أعلم. أنا ما رأيت كلاما لأحد المهشين في هذا، قد أراد أو ربما يحتمل أن أراد أنه أراد بشرعيات الفقهيات. وإلا مسألة الرؤية أيضا شرعية، شرعية بمعنى بمعنى أنه ثبت بالشرع في الشرع الإسلامي. بهذا المعنى مسألة كثير من المسائل العقلية تكون شرعية. فهذا الكلام لا يمشي إذن. فيعني الأولى أو الأقرب إلى التأويل أنه أراد بشرعيات الفقهيات، المسائل الفقهية الفرعية، الله أعلم. عادة الأصوليين تعبر بالشرعيات، ما المراد؟ عادة علماء أصول الفقه يعني يكون فقهيات. رؤية لا يدخل، رؤية لا يدخل وإن كانت شرعية، لأن كل فقهية شرعية وليس كل شرعية فقهية. ذكر ما قلتم شربيني، أشار إلي ماذا قال؟ المراد بشرعي ما ليس اعتقاديا ولا لغويا. نبه عليه السعد في ما شاء الله. هل المراد؟ لا. ماذا قال؟ المراد إيه؟ إذن هو قطع بالأمر. ما ليس بعقلي. ما ليس اعتقاديا ولا لغويا. نبه عليه السعد في حاشة العضد. فتعين أن يكون فقهيا. هذا ما قلته. أنا ما رأيت هذا الكلام. على كل حال. بأن كان المطلوب إثباته غير ذلك بناء على جواز القياس في العقليات واللغويات كذلك، فلا يشترط أن يكون، انظر هنا، نحن قلنا يشترط أن يكون شرعيا إذا كان كذا، وإن لم يكن كذا فلا يشترط، هذا هو المفهوم، فلا يشترط أن يكون حكم الأصل شرعيا. إلى هنا كلام المصنف، أو إلى هنا شرح لكلام المصنف، إلى هنا شرح لكلام المصنف كما هو. الشارح الآن، أيوة الشارح الآن يعني يؤوله، يدخل مدخل التأويل، لأن كلام المصنف يحتاج إلى شيء من التأويل. فلذلك قال بمعنى، بمعنى أنه هذه إشارة إلى إيه؟ إلى الإعتراض، إلى الإعتراض على المصنف، بمعنى أنه يكون غير شرعي. بمعنى يعني ما معنى بمعنى يا جماعة؟ يعني كلام هنا عالي فلابد أن تفهموا جيدا. بمعنى أنه يكون غير شرعي، يعني بمعنى أنه يشترط أن يكون غير شرعي، هذا معناه. بمعنى أنه يعني ما الضمير إلى أين يرجع؟ لا، حكم الأصل. بمعنى أن حكم الأصل يكون غير شرعي، ما معنى يكون غير شرعي؟ يعني يحتمل أن يكون، لا ليس بما يكون، يأتي بمعان، يكون لفظ يكون يأتي لي معان منها إيه؟ يحتمل أن يكون يكون أستاذا ممكن، لا ليس بهذا المعنى، بل يجب أن يكون أو يشترط أن يكون. يعني إذا كان المطلوب إثباته في القياس غير شرعي كالعقلي واللغوي، فيشترط أن يكون حكم الأصلي أيضا غير شرعي، إما لغويا وإما عقليا. فهمتم هذا المعنى؟ هذا المعنى زيادة على كلام المصنف، زيادة على ما يقتضيه صنيع المصنف، لكن المصنف لا يجهله، المصنف لا يجهله، هو يعرف هذه المسألة لكن لم يعبر طبقا له، لم يعبر طبقا له فقط. فالشارح يشير إلى هذا الاعتراض فقط، هذه إشارة لطيفة. بمعنى أنه يكون غير شرعي ولا بد، شوف ولا بد، ما معنى ولا بد؟ واجب، يعني كونه غير شرعي شرط، هذا معناه. لا بد يعني هذا شرط، لا بد أن يكون، لا بد أن يكون غير شرعي. بمعنى أنه، أنا أغير لك العبارة، بمعنى أنه لا بد أن يكون غير شرعي، هذا معنى قولنا بمعنى أنه يشترط أن يكون غير شرعي. هل تفهمون؟ براتيكنا إندرا تفهم قليلا ولا تماما؟ فإن لماذا من الذي علمكم إن شاء الله؟ مصريون؟ مصري دائما يقول إن شاء الله. أنت ناجي في الامتحان إن شاء الله، راسب إن شاء الله، دائما يريدون الفرار من المسؤولية. أستاذ أنت تأتي غدا إن شاء الله أو لا تأتي غدا إن شاء الله، ماذا أفهم من كلامك؟ فيقول لك ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يقرأ الآية. ولا فإن لماذا لا بد، لماذا يشترط أن يكون الحكم الأصلي أيضا غير شرعي؟ فإن الفاء لماذا إذن؟ الفاء للتعليل، لأن، بمعنى لأن، فإن غير الشرعي لا يستلحقه إلا غير الشرعي، غير الشرعي مثل العقلي ومثل اللغوي لا يستلحقه. ما معنى لا يستلحقه؟ لا يثبته، فإن غير الشرعي لا يثبته إلا غير الشرعي. فهمتم؟ جيد. كما أن الشرعي إيه؟ أنت رأيت الآن في كلام المصنف أن الشرعي لا يثبته إلا الشرع، فليكون الأمر كذلك في العقلي واللغوي. فهمتم؟ الشرعي لا يثبته أو لا يستلحقه إلا شرعي مثله، وكذلك العقلي لا يثبته إلا عقلي، وكذلك اللغوي لا يثبته إلا لغوي. فلماذا نفرق بين هذا وذاك أو بين هذا وذينك؟ فهمت؟ لا فرق. كما أن الشرعي لا يستلحقه إلا شرعي. ولما ذكر العامدي وغيره هذا الشرط بناء على امتناء القياس في العقليات واللغويات كما صره به، زاد المصنف فيه القيد المذكورة ليبقى على شرطيته مع جواز القياس فيهما المرجح عنده. كيف المرجح عنده؟ في العقليات نعم، أما في اللغويات نحن ماذا قرأنا سابقا؟ وقيل وقد تقدم قياس اللغة، تقدم أن صحيح أنها لا تثبت بالقياس. ليس عندي الجزء الأول هنا. بناء ليبقى لشرطيتهما جواز القياس فيهما يعني في اللغويات والعقليات. العقليات نعم، أما في اللغويات هل رجح المصنف جواز القياس في اللغويات؟ الذي أظن أنه لم يرجح، بل رجح عدم الجواز القياس في اللغويات. هل عندكم الجزء الأول هنا؟ الجزء الأول، أعطيني سرعة. اللغويات هل يثبت؟ تعريف اللغة وليس طرق معرفتها، ثبوت اللغة بالقياس 221. قال القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي لا تثبت اللغة قياسا، وخالفهم ابن سريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والإمام، وقيل تثبت الحقيقة للمجاز ولفظ القياس يغني عن قولنا. كأنه لم يرجح ولا إيه. لا تثبت اللغة قياسا، وخالفهم ابن سريج أي المسك، المصنف في هذا الكتاب لم يرجح، وأشار كما قال بذكر قائل القولين إلى اعتدالهما. شوف خلافة وأشار، هذا كلام الشاري، وأشار كما قال في منع الموانع بذكر قائل القولين إلى اعتدالهما. إذن تصابي الرجحان، يعني ليس عنده راجح ولا مرجوح. خلاف قول بعضهم إن الأكثر على النفي، وبذكر القاضي من النافين إلى أن من ذكره من المثبتين كالآمدي لم يهذر النقل عنه لتصريحه بالنفي فيه. إذن كيف قال يعني أنه رجحه؟ في كلام للمهشين هنا. في كلام المرد ربما في كتاب آخر له، لكن لا أظنه أيضا، لأنه إذا رجها في الشرح المختصر أو في شرح الإبهاج لا ذكره المهلي هناك، لكن المهلي لم يذكر. هذا إن شاء الله محل إشكال عندي، سأبحث عنه وذكروني في وقت آخر حتى نعود إليه. يلا نفهم هذه الفقرة. ولما ذكر العامدي وغيره هذا الشرط، ما هو شرطه؟ أيوة، أن يكون الأصل حكما شرعيا. ايوه ماذا قال؟ قول المصنف وتقدم قياس اللغه. سم قوله ايه؟ قول المصنف وتقدم قياس اللغه، هاي تقدم ان السخي انها لا تثبت بالقياس. ايوه ايوه هذا هو الذي فهمنا. تقدم من كلام المصنف هناك فيما سبق ان الصحيح ماذا؟ ان طبعا هذا ايضا لم يتقدم، لان المصنف في مذهب اللغويات لم يرجح الجواز على عدمه او العدم على الجواز، لم يرجح بل عرض كلا القولين. انا خلصت لكم الان عرض ايه؟ قال فريق ان اللغه لا تثبت بالقياس منهم العامدي وغيره من الكبار، وقال فريق اخر ان اللغه تثبت بالقياس مثل خالد حسين كبير. وكيف قال تقدم ان صحيح كذا؟ لم يتقدم. نعم تقدم مسألة اللغه والقياس فيها، اما ان صحيح كذا لم يتقدم. هذا ما اعرفه انا. اما الذي اشار اليه شربين لا اعرف الى اي مكان اشار، ليس الى هذا المكان الذي قرانا. ماشي؟ على كل حال سنعود اليه اذا تبين لي شيء ابينه لكم، والا نتوكل على الله. ولما ذكر العامدي وغيره، ولما ذكر العامدي وغيره هذا الشرط، ما هذا الشرط؟ كون حكم الاصل شرعيا. العامدي ماذا قال؟ العامدي قال ومن شروط، اسمعوني، ومن شروط حكم الاصل ان يكون شرعيا فقط. لم يذكر ايه؟ لم يذكر من شروط ان يكون شرعيا ان استلحق حكما شرعيا. هذا القيد لم يذكره العامدي. اي قيد؟ اشتراط كونه شرعيا في حالة كذا. هذه الحالة لم يذكرها العامدي، بل ذكر هذا الشرط مطلقا بالإطلاق، يعني بدون ذكر القيد. فهمتم كيف ذكر؟ يشترط أن يكون حكم الأصل شرعيا فقط. يعني متى يشترط هذا؟ دائما ولا في بعض الحالات؟ لم يذكر. لماذا لم يذكره العامدي؟ لأن العامدي أصلا لا يرى جواز القياس في العقليات واللغويات، فالعامدي ليس بحاجة إلى ذكر هذا القيد. فهمتم؟ نعم. ولما ذكر العامدي وغيره، يعني من الغير؟ الذين طبعوا العامدية في نفي القياس في العقليات واللغويات. ولما ذكر العامدي وغيره هذا الشرط، ما هو هذا الشرط؟ كون حكم الأصل شرعيا. بدون، يعني ما معنى ذكر هذا الشرط؟ ذكره بدون قيده. الذي ذكره المصنف، ذكره بدون القيد الذي ذكره المصنف، هذا معناه. لماذا ذكر العامدي هكذا؟ تعليل لذكره. فلما ذكره بناء، كيف جاز للعامدي ان يحذف هذا القيد؟ جاز له بناء، او ذكره هكذا بناء على امتناع القياس في العقليات واللغويات، كما صرفوا به العامدي والجماعه، صرفوا بان القياس لا يجري او لا يجوز في العقليات واللغويات. فهل هم يحتاجون الى ذكر هذا القيد؟ لا يحتاجون، فبالتالي ذكروا هذا شرطا مطلقا بدون هذا القيد. اما المصنف هل يجوز له ان يذكر هذا الشرط مطلقا؟ لا يجوز. لماذا؟ لانه ليس على مذهب العامدي. يعني المصنف في هذه المساله ليس على مذهب العامدي، فذكر ما ذكره العامدي وزياده. ذكر ما ذكره العامدي وزياده، ما هذه الزياده؟ القيد المذكور. فهمتم؟ زاد. ولما فعل العامدي كذا وكذا زاد المصنف فيه القيد المذكورة. لماذا زاد؟ ليبقى. أنا لا أرى وجها لقوله لما، لا أرى وجها لقوله لما، يعني لكي، طبعا هذا ليس اعتراضا على الشارح المحقق، لكن هذا كلام خطر ببالي الآن. وهو إيه؟ صنيع الشارح يشير إلى الارتباط بين الأمرين. لما كان كذا كان كذا، شرط وجواب أو شرط وجزاء، ليس هناك ارتباط. لماذا؟ العامدي ذكر هذا، المصنف ذكر هذا، ما العلاقة بين أن العامدي ذكر فزاد المصنف لا وجه له. العامل ذكر هذا وهو له كتاب في الأصول. يعني كل ما ذكره المصنف هنا في كتابه له ارتباط بما ذكره العامدي في الكتاب؟ لا, لا يعني لا يظهر عندي. العامدي يعني كان كان كان يمكن الساريها أن يقول العامدي ذكر هذا الشرط مطلقا بناء على مذهبه, والمصنف ذكره مقيدا. ثم يقول لكي يبقى جميل هذا الكلام, ما رأيكم؟ نوع من أنواع الإنشاء. إيه؟ نوع من أنواع الإنشاء. لا لا لا ارتباط بين صني الآمدي. المصنف يذكر كثيرا من القيود التي أهملها غيره السابقون. لا ارتباط, هذا ما يظهر لي. هل هناك معاني لما غير جيد, إذا نجريه على غير محله, على غير معناه, كما نفعل كثيرا في أفعال التفضيل. أفعال التفضيل على غير بابه يأتي بمعنى فاعل ويكون هكذا. يعني ولما ذكر يعني تفنن, وذكر العامدي كذا, وزاد المصنف كذا. زيادة المصنف نعم يحتاج إلى تعليل. لماذا زاد المصنف؟ هذا يحتاج إلى تعليل. علله ليبقى. فهمتم؟ أنا اعتراضي ليس في ليبقى, وإنما بربطه بلما والجواب. طبعا يعني نحن كلامنا على المحل صاب. زاد المصنف فيه القيد المذكورة ليبقى على شرطيته. شرطية من؟ المصنف. ليبقى على شرطية المصنف, ليبقى الأمر أو لتبقى المسألة أو ليبقى هذا الشرط على شرطيته, أو لا أعرف, أو ليبقى الكلام, ليبقى الكلام على شرطيته. ما هو شرطيته؟ جواز مشرعية إيه؟ مشرعية نعم, كونه شرعيا شرطية يبقى على مع يعني مع ليبقى على شرطيته مع كذا. يعني لابد أن تقرأ معا. إيه؟ ليبقى على شرطيته مع ملاحظة مذهبه, مع اعتبار مذهبه في العقليات واللغويات. هذا هو مع جواز القياس فيهما. أنا عندي فيهما في النسخة البناني أيضا فيهما في جميع النسخ فيهما, أليس كذلك؟ فمعناه أنه يرجع إلى العقليات واللغويات, يرد عليه ما ذكرته من الإشكال. مكان الكلام عن اللغويات ليس هنا, بل هذا في مبحث اللغويات. في مبحث اللغويات ما رأيناه رجها شيئا على شيء. لا يحتاج, لأن مكان اللغويات أصلا ليس هنا. هو قال هذا, ألم يقول وتقدم قياس اللغة؟ تقدم قياس اللغة, يعني أنا لا أذكر مسألة اللغة هنا لأني ذكرتها سابقا. ارجع إليه. نعم رجعنا إليه. ماذا قال؟ هو عرض القولين, عرض المذهبين, ولم يرجح قولا على قول. فكيف تقول أنت هنا المرجح عنده؟ هذا هو الإشكال. فهمتم الإشكال؟ جيد. أنا أيضا عندي إشكال كما أن عندكم إشكالا. زاد المصنف فيه القيد المذكورة ليبقى على شرطيته مع جوازه. أنت لا تقف القراءة هنا. ليبقى على شرطيته مع جواز القياس فيهما المرجح عنده. إيه؟ هذا هو الذي أراه محتملا, إلا أن هذا الاحتمال أيضا يضعف نظرا إلى أن الشارح لم ينقل هذا الكلام. إذا كان للمصنف ترجيح في بعض كتبه لذكره الشارح, سيما في مثل هذا الموضع الذي ترك المصنف المسألة بلا ترجيح. هذا عادة الشارح, إذا ترك بلا ترجيح مسألة. يقول قال المصنف في الكتاب كذا كذا، كم رأينا هذا؟ فهمتم؟ فلذلك هذا الاحتمال مع أنه قائم إلا أنه ضعيف. نقل واحد عن المصنف ترجيح جواز قياس في اللغوي يعني بدون تعريف الكتاب، نقل ليس مهالا ليس مهالا، لكن ليست هذه طريقة البحث في المسائل العلمية. فلان ذكر في إندونيسيا كذا، ممكن ذكر ليس مهالا، لكن كيف اعتمد عليه في تقرير مسألة علمية؟ لا لا لا لا يمكن، لا بد من ذكر المستند أو أقل شيء معرفة المستند ولو لم يذكر. على كل حال، ولما ذكر العامدي وغيره هذا شرط بناء على امتناء القياس في العقليات واللغويات كما صرح به، زاد المصنف فيه القيد المذكورة ليبقى على شرطيته، ما جواز القياس فيهما المرجح عنده. وكونه غير فرع إذا لم يظهر للوسط فائدة. ممكن نقرأ. وكونه يعني ما زلنا في شرط حكم الأصل، من شروطه أن يكون غير فرع، أن يكون نعم، وكونه غير فرع إذا لم يظهر للوسط، يعني ما معنى يكون غير فرع؟ أن يكون غير قياس، أن يكون غير قياس إذا لم يظهر للوسط. المراد للوسط إيه؟ المراد للوسط بالوسط هنا المقيس عليه ثانيا، المقيس عليه ثانيا وإن كان فرعا، المقيس عليه ثانيا، المقيس عليه ثانيا، أصل باعتبار وفرع باعتبار، سنعود إليه. وكونه غير فرع إذا لم يظهر للوسط على تقدير كونه فرعا فائدة. يعني هذه المسألة لا تفهمها إلا بذكر مثالها، سيأتي مثالها. وكونه غير فرع إذا لم يظهر للوسط على تقدير كونه فرعا، إذا لم يظهر ماذا؟ فائدة. أما إذا ظهرت فائدة، فإن ظهرت الفائدة يعني جاز كونه فرعا، جاز كون حكم الأصل فرعا. وقيل هذا مذهب المصنف، وقيل يشترط كونه غير فرع مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء ظهر للوسط فائدة أو لم يظهر. وإلا هذا تعليل القيل، وإلا يعني وإن لم يكن شرطا بالإطلاق، وإن لم يكن كونه غير فرع شرطا بالإطلاق، فالعلة في القياسين إن اتحدت كان ثاني لغوا، كما ذكرنا في الغسل والوضوء كلاهما عبادة والصلاة عبادة، العلة متحدة. فلماذا تقيس الوضوء على الغسل بدل أن تقيس الوضوء مباشرة على الصلاة؟ فهمتم؟ في وجوب النية، هذا هو. وإلا فالعلة في القياسين إن اتحدت العلة كان الثاني، يعني كان القياس الثاني لغوا، يعني لا حاجة إليه. هذا إن اتحدت العلة، أو اختلفت العلة، كالرتق على الجب كما مرة، أو اختلفت كان الثاني غير منعقد، يعني كان الثاني فاسدا، كان القياس الثاني قياسا فاسدا كما تقدم في مثالنا. ودفع المصنف ذلك ذلك يعني القيلة أو القول بالإطلاق. هذا القيل قول بالإطلاق أو اشتراط بالإطلاق، يشترط أن يكون غير فرع بالإطلاق مطلقا، يعني ما معنى مطلقا؟ سواء ظهر للوسط فائدة أو لم يظهر. هذا الإطلاق أو هذا القيل دفعه المصنف، رده المصنف. بماذا دفعه؟ بأنه قد يظهر للوسط الذي هو الفرع في الأول والأصل في الثاني. هذا الوسط هو ماذا في الأول وماذا في الثاني؟ هو في الأول، يعني في القياس الأول، الذي هو الفرع في الأول أي في القياس الأول. والأصل عطفنا للفرع هو الفرع في الأول والأصل في الثاني يعني في القياس الثاني. مثلا فائدة يعني أنه قد يظهر فائدة، قد يظهر فائدة كما يقال، هذا هو المثال. التفاح ربوي قياسا على الزبيب، التفاح ربوي قياسا على الزبيب، فكأن الزبيب أصل هنا، الزبيب هنا أصل تقيس عليه التفاحة، أنت تقيس التفاحة على ماذا؟ على الزبيب، فالزبيب هنا أصل، زبيب هنا أصل والتفاح فرع، تقيسه بماذا؟ بجامع الطعم. يعني لماذا تقيس التفاح على الزبيب؟ لأن كليهما مطعوم، هذا الجامع هو الذي جوز لنا قياسه على هذا. جيد. والزبيب ربوي قياسا على التمر، فصار الزبيب هنا إيه؟ فرعا. فهمتم الآن؟ صار الزبيب فرعا. وكلامنا ماذا؟ المسألة ما هي؟ يشترط حكم الأصل أن يكون غير فرع، يشترط حكم الأصل أن يكون هنا صار فرعا، هنا صار إيه؟ لأن الزبيب صار الآن، ولما قلت والزبيب ربوي قياسا على التمر انقلب الزبيب فرعا وكان أصلا، لكن لما أجرينا هذا القياس الثاني صار الزبيب إيه؟ فرعا. والزبيب ربوي قياسا على التمر. المصنف يقول يشترط أن لا يكون، أن يكون غير فرع، يعني يشترط أن لا يكون فرعا، لكن ليس مطلقا، بل إذا لم يظهر للوسط فائدة. سننظر الآن هذا المثال، مثال لظهور الفائدة أو لعدم ظهور الفائدة، سنرى. والزبيب ربوي قياسا على التمر، لماذا تقيس الربوي على التمر؟ بجامع الطوم مع الكيل. أيوة، إذن التمر مطعوم ومكيل، مطعوم و يعني يكال، يعني يكال يعني يوزن بالكيل، مع أنه مطعوم. والتمر ربوي قياسا على الأرز، إذن التمر يجري فيه كل الكلام الذي جرى في الزبيب، يعني هو هينا أصل وهينا فرع. والتمر ربوي قياسا على الأرز، لماذا تقيس التمر على الأرز؟ بجامع الطعم والكيل مع القوت. إذن التمر قوت ومكيل ومطعوم، والأرز ربوي، والأرز ربوي قياسا على البر، أنت تقيس الأرز على البر في لماذا؟ بجامع الطعم والكيل والقوت الغالب، ليس مجرد قوت كما في التمر، بل قوت غالب، يعني غالب قوت البلد. ثم المثال لم ينتهي. لماذا يعني تمسح على البطن؟ جوعان ولا؟ ثم يسقط الكيل والقوت عن الاعتبار بطريقه، ثم يسقط الكيل والقوت، يعني أنت أمامك الآن كم علل؟ أربع علل، الطعم والكيل والقوت والقوت الغالب. ثم يسقط الكيل والقوت عن الاعتبار، يعني لا تعتبره، يعني لا تجعله إلة. هذا معنى قولنا يسقط أو يسقط أو يسقط، على أي وجه كان القراءة. نحن فيما سيأتي في العلة، الشرط الركن الرابع العلة، نتكلم هناك طويلا حتى تشبعوا، نتكلم هناك طريق إثبات العلة وطريق إسقاط العلة، طريق إسقاط العلة، إسقاط العلة عن الاعتبار، من طرقها الصبر والتقسيم، الصبر والتقسيم. هنا نحن باستخدام هذه الطريقة، طريقة الصبر والتقسيم، نستطيع أن نسقط الكيل والقوت عن كونهما علتين. نقول فالكيل ليس إلة لسبب كذا، والقوت أيضا ليس إلة لسبب كذا، فهمتم؟ وهذا معنى قوله بطريقه يعني بطريق الإسقاط، ثم يسقط الكيل والقوت عن الاعتبار بطريق الإسقاط، بطريق من طرق الإسقاط، بطريق من طرق الإسقاط التي سيأتي بيانها. هذا الطريق الذي يعنينا الآن هنا اسمه الصبر والتقسيم. فيثبت يعني فعند الإسقاط، ما معنى الفاعي؟ للتفريب. فإذا أسقطت يثبت إيه؟ أن العلة الطعم وحده ليس للكيل ولا للقوت مدخل في العلية، بل العلة ماذا؟ الطعم. فيثبت أن العلة الطعم وحده، وأن التفاح ربوي كالبري. أنت المذكور أولا التفاح في المثال، والمذكور آخرا هو البر، فالتفاح مقيس على البر بجامع الطعم، فهو إذن كالبر ربوي، وأن التفاح ربوي كالبر. ولو قيس، إذن وصلنا إلى ربوية التفاح على طريق أو عبر أقيسة متعددة، ليس بالقياس المجرد قياس التفاح على البر، لا، بل تقيسه على الزبيب على التمر على الأرز على البر. بهذه المراحل المختلفة جعلت لي أو أثبتت للتفاح حكم البر، وأن التفاح ربوي كالبر. ولو قيس ابتداء عليه، أنت لا تريد أن تقيس هذه الأقيسة، بل مباشرة تقيس التفاح على البر، لماذا لا تقيس هكذا؟ ما المانع؟ ولو قيس، هذه إشارة إلى ظهور الفائدة، كلامه ولو قيس إشارة إلى ظهور الفائدة للوسط. نحن كلامنا إيه؟ إن لم يظهر للوسط فائدة. هنا الآن تركز، ولو قيس ابتداء عليه، قيس الضمير في قيس إلى التفاح، ولو قيس التفاح ابتداء يعني دون المرور بهذه المراحل عليه، يعني على البر، لماذا؟ بجامع الطعم، لأنهما كلاهما مطعومان. إذا قيس ماذا يكون؟ لم يسلم ممن يمنع إليته، القياس لا يسلم ممن يمنع إليته، إليته يعني إلية الطعم، يعني يقول الطعم ليس إلة جامعة حتى تقيس التفاح على البر، استطاع أن يمنع إلية الطعم، فهمتم؟ أما إذا تدرجت تدرجا لا يستطيع، شوف التفاح ربوي قياسا على الزبيب بجامع الطعم لا يستطيع أن يمنع، لأن الزبيب ربوي. زبيب، لماذا زبيب ربوي؟ وزبيب ربوي قياسا على التمر بجامع الطعم ومع الكيل لا يستطيع أن يمنع، لماذا؟ لأن التمر ثبت ربويته بماذا؟ بقياسه على الأرز، فهمت؟ أو لم تفهموا؟ يعني أنت يمكنك أن تصعد من الأسفل إلى الأعلى وتنزل من الأعلى إلى الأسفل، فهمت؟ يعني البر مع الأرز، الأرز ربوي ولا ليس ربوي؟ الأرز ربوي، لماذا؟ لأنك تستطيع أن تقيس الأرز على البر بلا مانع. جيد، إذن ثبتت ربوية الأرز. الأرز فيه ماذا؟ ما هي العلة الموجودة في الأرز؟ الطعم مع القوت. جيد، الطعم مع القوت. هل يمكنك أن تقيس على الأرز شيئا آخر؟ نعم، يمكنني أن أقيس على الأرز تمرة، والتمر على الأرز، لماذا؟ لأن هناك جامعا يجمع بين التمر والأرز، فهم؟ جيد، أما أنت إذا قست التمر مباشرة على البر قد يأتيك مانع يمنعك من القياس. يقول لا، أنت لماذا تقيس التمر على البر؟ لأنه ليس هناك جامع بينهما، البر التمر مطؤوم فقط، أما البر قوت، التمر ليس قوتا يظهر لك الفارق فلا تقيس. أما إذا جعلت بتسلسل لا تستطيع أن تمنعني. فهمتم؟ هذا هو الفائدة في كون الأصل فرعا، في كون الأصل فرعا. ففي هذه الحالة لا يشترط أن لا يكون فرعا، لا يشترط أن لا يكون، ليه؟ لأنك تريد أن تقيس وتثبت حكما للتفاح، تريد أن تثبت للتفاح حكما وتقول إنه ربوي. لا تستطيع إلا بهذه الطريقة، لا تستطيع إلا بهذه الطريقة. ولذلك قال ثم يسقط الكيل والقوت عن الاعتبار بطريقه ويثبت أن التفاح وحده وأن التفاح ربوي كالبر، ثبت ربوية التفاح. ولو قيس ابتداء عليه بجامع الطعم لم يسلم من من يمنع إليته. فهمتم؟ إلية الطعم نعم، مجرد الطعم ليس إلة. ليه؟ لأنك لم تتدرج، لم تتوسط. فهمتم؟ وآخر دعوانا الحمد لله. نكمل إن شاء الله غدا حتى لا يعني أخذ بعض حقكم.